لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب البيوع من فقه السنة: وضع الجوائح. الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لآدمي صنع فيها، مثل القحط والبرد والعطش. وللجوائح حكم يختص بها، فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخلية، يعني تركه ويأخذ الثمر كما يشاء، خلى بينه وبين الثمر، ثم تلفت بالجائحة قبل أواني الجذاذ، هو بدو الصلاح ليس هو كمال الصلاح. الجائحة شيء غير معتاد، وإلا لو هو حاجة مخاطرة ما كانش لم يجوز أن يبيع الثمار قبل بدو صلاحها. فهو في المرحلة اللي بين بدو الصلاح، وده بيبقى بدو صلاح بعضه، وبين تمام الصلاح الذي يكون عند القطع، عند الجذاذ، عند الحصاد. فلو حصل حاجة طارئة غير معتادة، يعني بدأ صلاحها وبيعت، ثم حصلت في هذه المرحلة، وهي أصلا مرحلة مش كبيرة، بس حصل حاجة فجائية، يقول: ثم تلفت بالجائحة قبل أواني الجذاذ، فهي من ضمان البائع، وليس على المشتري أن يدفع ثمنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. رواه مسلم عن جابر. وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا الأمر هو الأمر المعروف بوضع الجوائح، رغم أنه باعها بيعا صحيحا ودخلت في ملك المشتري، ولكن وقع شيء غير معتاد. الجائحة يعني آفة غير معتادة أصابت هذا الزرع أو الثمر فهلك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحملها البائع، لأن المشتري لم يتسلم شيئا بعد. هذا الحكم في حالة ما إذا لم يبيعها البائع مع أصلها، أو لم يبيعها لمالك أصلها. يعني يكون واحد بعد ما اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها، صاحبها عرض عليه ان هو ياخدها، اشتريها منه. دائما الناس بتبيع وتشتري طالما بدا الصلاح والامر ظاهر امام الناس، يمكن ان يبيع الشيء لصاحبه طالما لم يكن هناك تواطؤ على ذلك، لمالك الاصل، لمالك الارض، او لمالك الشجر، أو أن يكون ذلك باعها مع الأرض أو مع الشجر أو مع الأرض والشجر. قال: أو لم يؤخر المشتري أخذها عن عادته. الحالات الثلاثة دول، هذه الحالة تكون من ضمان المشتري. يعني إيه؟ يعني المشتري ده اشترى الحديقة دي أو البستان ده، وهو بقى شاري حاجات كتيرة، فمشغول بالحاجات التانية لغاية ما الحاجات دي تأخرت فأصابها شيء، تبقى عليك انت. فلا يجوز ان هو بعد ان بدأ صلاحها ان يتركها حتى يصيبها عاها، ثم بعد ذلك تطالب البائع بانه الذي يضمن. ثلاث حالات دول، اللي هو المشتري ما أخرهاش، وإلا لو المشتري أخرها يبقى يضمن المشتري، لو المشتري باعها مع الأصل أو لمالك الأصل فهذه الحالات يضمنها المشتري. لو باعها لغير المالك، المالك اللي يضمنها، المالك اللي يتحملها بما يأخذ، فيأخذ ما بما تأخذ مال أخيك بغير حق. أنت بيع له ثمر أصابه مصيبة، صحيح مش منك ولا من الراجل، فأنت إيه؟ فأنت الذي تتحمل ذلك. قال فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة بل كان من عمل الآدمي، فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. وقد ذهب إلى هذا أحمد ابن حنبل وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث ورجحه ابن القيم. قال في تهذيب سنن أبي داود وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح أمر ندب واستحباب عن طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام. طبعا ده خلاف الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحل لك، لا يحل دي مش إيه؟ مش مستحب، مش حاجة مكروهة، لا يحل تبقى حرام. قال وقال مالك يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. هو إيه اللي بيخليهم يقولوا الكلام ده؟ هم لقوا أن الأمر بوضع الجوائح على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، أن اللي استلم حاجة أصبحت من إيه؟ من ضمانه. لكن إحنا عندنا هنا حكم خاص، أصل مستقل ليس يقاس على غيره. وضع الجوائح نوع من المواساة الإلزامية. يعني احنا عندنا العاقلة تدفع في قتل الخطأ، طب وهم مالهم العاقلة؟ لما قرايب القاتل في من جهة أبيه، مش هم اللي غلطوا، قريبهم اللي غلط، والشرع ألزمهم هم ان هم ايه؟ يدفعوا، كل منهم يدفع قسطا من الدية حتى تسدد، وكل واحد منهم هياخد جزء. دي مواساة إلزامية إجبارية، دي من أنواع الأموال اللي أوجبها الشرع، غير الزكاة فيها مواساة. قال مالك يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. يعني لو المصيبة في الثلث فأكثر يوضع، وأما ما هو أقل من الثلث لا يوضع. قال أصحابنا ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع. شافوا أن الثلث اللي هو كثير أو كبير، إذا كان أقل من الثلث يبقى قليل، يبقى أنت تستحملها أيها المشتري، وإذا كان الثلث فأكثر يبقى البائع يتحملها. احنا عندنا الحديث عام. واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه، لصح ذلك منه فيها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، إذن دي مش الصورة. فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة، لا أبدا، هي من ضمانه إذا حدث شيء آخر غير الجائحة. والصحيح والجمهور بيقولوا ايه بقى في إذا كانت من عمل آدمي، جه واحد ظالم وراح جه حارق الزرع، يبقى ده من مال المشتري وهو اللي يطالب بالإيه؟ بالقيمة، زي أي مال من أمواله. البائع ليس عليه شيء في ذلك، هو سلم لك الحاجة، يبقى الصحيح إن هو أنت الذي تطالب هذا المشتري، هذا المتلف اللي هو المشتري يعني، يطالب المتلف بقيمة ما أتلفه، وليس على المالك الأصلي البائع شيء في ذلك. كأنهم رأوا أن اللي خيروه، كأنهم رأوا أن هذا مثل الجائحة، والحقيقة أنه ليس مثل الجائحة. لماذا؟ لأن الجائحة لا سبيل إلى مطالبة أحد بأخذها يعني بضمانها، ملوش سبيل يقول له واحد أنت اللي هتاخدها، ده أمر قدري كوني. فلذلك هذا قياس مع الفارق. فهم قالوا نجمع بين الاثنين، نضمنه نخليه يضمن المتلف، او يخير ان هو يفسخ وانت اللي تضمن المتلف. لا، هو الحقيقة انه اذا وقع ذلك الجائحة لا يقاس عليها، لانها امر مستقل بذاته على خلاف الاصل، على خلاف القياس المعتاد. فلذلك قلنا بها على خصوصيتها، ما لم يكن جائحة وإنما كان بفعل آدمي، فهذا الآدمي مسؤول ويمكن أن يضمن، ولذلك يسأل المشتري أن يتابع الآدمي، يتبعه حتى يلزمه يطالب المتلف بالقيمة. قال الشروط في البيع، الشروط في البيع قسمان، القسم الأول صحيح لازم، والقسم الثاني مبطل للعقد. لا، هما ثلاثة. هناك شرط باطل غير مفسد للعقد، غير مبطل للعقد، ولأنه كأنه هو كده خد كلام الحنابلة دون غيرهم، عشان كلام ابن القيم ابن تيمية. قال في الأول ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. الأول اللي هو الشرط الصحيح اللازم، يوافق مقتضى العقد. مقتضى العقد ده معناه إيه؟ يقتضي إيه العقد لما يتم؟ إن المال يذهب إلى البائع والمشتري يأخذ الإيه؟ السلعة، وهو حر التصرف فيها. ما يقولوش بشرط انك ما تبيعهاش، ما يقولوش بشرط ما تديهاش لفلان، لان الاصل بيقول لا. اللي هيوافق مقتضى العقد شرط يقتضي، بيقول اول شرط منهم شرط يقتضيه البيع كشرط التقابض وحلول الثمن. يعني البيع بيقتضي حاجة، بيقول له طيب احنا هنشتري مثلا بالدولار وتسلمه لي، هنشتري بالجنيه وتسلمه لي. ده في الحقيقة هو مقتضى العقد، لان هو ده من يعني ده ركن من اركان العقد اللي هو الثمن، وطريقة تسليمه هو توضيح لها لهذا الركن. والتاني هيقول له انت هتسلم لي الايه؟ السلعة. فاذا هذا شرط يقتضيه العقد. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، وهو مش مقتضى العقد. يعني ايه مش مقتضاه؟ بس مش مناقض له. يعني هو لو عمله العقد قال له انا اشتريت منك البتاعة دي بعشرة، قال له انا قبلت، مقتضى العقد ده ايه؟ ان التمن ده ايه؟ فوري حال، طالما هو ما اشترطش ان هو يكون ايه؟ مؤجل، مش كده؟ فإذا كان ذلك ده بنقول التأجيل بقى ده ليس من مقتضى العقد، مش كده؟ ولكنه إيه؟ لا ينافي مقتضى العقد. وان مقتضى العقد ان انت تسلم الفلوس. هو قال له انا هسلم الفلوس بالتقسيط على 10 شهور كل شهر قسط. هذا الامر العقد من غير ما ينص عليه كده هيبقى ده من شروطه؟ يعني الراجل باع واشترى وبعد ما خد الحاجة قال له انا هسدد لك بقى ايه الشهر الجاي وبعد 10 ايام وبعد 10 شهور على مدى 10 شهور. الراجل ده بدون الاشتراط يبقى العقد صحيح ولازم ان هو يسلم له فورا لان ده مقتضى العقد. طب الشرط اللي هو ليس من مقتضى العقد ولكن لا يناقضه وبالتالي اذا هو اشترطه يبقى شرط صحيح ولازم الوفاء، مثل شرط تأجيل الثمن او تأجيل بعضي قال له انا هدفع مقدم كذا وهدفع الباقي على قسط كذا، او شرط صفة معينة في المبيع كأن تكون الدابة ليونا لينة يعني لبونا لبونا يعني صحيح ذات لبن او حاملا، وكأن يكون البازي اللي هو الصقر اللي هيصطاد صيودا. فإذا وجد الشرط لازم البيع، وإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم. وكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة. يعني هو مخير بين حاجتين، أنا ما لقيتش الصفة دي يا إما هاخد فرق غياب الصفة دي يا إما هرجع البيعة كلها وترجع لي إيه فلوسي. الثالث شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو للمشتري، كما لو باع دارا واشترط منفعتها مدة معلومة كأن يسكنها شهرا أو شهرين. يعني بيقول له أنا دلوقتي الشقة اللي أنا اشتريتها لسه ما تشطبتش قدامها شهرين على ما تشطب، انا بعقد معاك العقد هو بس انا بشترط ان انا هقعد في الشقه اللي انا بايعها دي ايه شهرين. ماشي كده؟ ثابت ان الرسول عليه الصلاه والسلام اشترى جملا من جابر وشرط ايه حملانه الى المدينه فصح ذلك. قال وكذلك لو باع دابه واشترط أن تحمله إلى موضع معين، بما رواه البخاري ومسلم أن جابر باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، متفق عليه. لما وصل المدينة الرسول عليه السلام وفاه الثمن وأعطاه الجمل، وكان جمل أصلا إيه تعبان جدا. استغفر، وانا قلت الرسول اللي اشترط، هو جابر اللي اشترط، جابر اللي اشترط لان ما كانش عنده حاجة توصله للمدينة. وكذلك يصح ان يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما كحمل ما باعه الى موضع معلوم او تكسيره او خياطته او تفصيله. لازم يكون حاجة دي معلومة، انا هشتري منك القماشه دي بس هتفصلها لي. هو ده بيشترط منفعه، هي عقد اخر في الحقيقه، هي اجاره في الحاله دي لاجل التيسير على الناس، مع ان الاصل ان ما فيش عقدين في عقد، لكن هذه الصوره على عقد المبيع ذاته. يعني في حاجه في المبيع نفسه، في العقد نفسه، في منفعة يحتاج إليها المشتري. أنا هشتري منك جزء من الأرض وإحنا بس أنت اللي هتبني، إحنا هنبني وإيه هتبني لي شقة وإنت اللي هتبني، والأجرة بتاعتك مثلا نسبة أو قدر محدد عرفنا. فدي مما يتسامح فيه لأن الأصل موجود. البيع مين اللي قال ده ما تمش؟ طالما بيقول ان الصوره دي شبيهه بصوره انه يقول له انا اشتريت منك الحاجه الفلانيه فقال له دي عندي بس لسه ما سلمهالوش فتبقى لا تجوز. الصوره الفرق بينهم ان الصوره اللي بنتكلم انها لا تجوز اذا كان المبيع ليس موجودا وانما هو شيء في الذمه. فشيء في الذمه يعني لسه هبقى اجيبه يبقى باع ما ليس عنده وبقت كالئ بكالئ، انت مديون بالثمن وانا مديون بالايه؟ بالسلعه. لكن السلعه دي حاضره وموجوده، الجمل اهو، الارض اهي، انا اشتريت هذا الارض هذه الارض بس انت لا تعرف تبنيها مش انا مثلا، او اشتريت هذا الثوب القماشه موجوده. اذا اللي يمنع من ذلك اذا كان المبيع في الذمه وليس حاضرا سلما مثلا، ويبقى ما تسلمش رأس المال يبقى لا يجوز، يبقى كالئ بكالئ دين بدين. لكن السلعة العين موجودة ولكن قال له أنا هستغلها لمدة لمسافة معينة أو اشتريتها والنولون عليك أنت اللي هتوصلها لي ماشي للمكان الفلاني. فالتاني هيقول له ماشي، زي مثلا الأسمنت السائل، العربيات بتاعة الشركة اللي بتبيع هي اللي تعرف ايه تنقله، ما الراجل اللي بيشتري عايزه في الموقع بس. ده لو انه هيبيعه، لو ان الراجل اللي بيشتري اسمنت سائل وهو عايز يبيعه مش هو صاحب الايه العمل، فيتفق معاه على ان الضمان بتاع المصنع مثلا لحد المكان الفلاني، وانا ضماني انا من المكان الفلاني او من بره ما تطلع من المصنع ولو عربياتك بس الضمان على ايه؟ علي انا علشان اقدر ابيعه، لان الرسول نهى عن ربحي ما لم يضمن. يبقى انا عشان اصحح هذه الصوره لان هو ما يقدرش يستلمه الا في عربيات دي بتاعه الشركه ومش موجودة العربيات، وما يقدرش ياخده في شكاير لان ده اسمنت ايه سائل او بترول او غاز، ما يعرفش يستلمه غير كده. فلذلك هيبقى الضمان انه يتفق على ضمان في مسافة محددة من اول ما يطلع من المصنع او من نص المسافة او نحو ذلك، ده يبقى ضمان المصنع. او اذا كان واحد ياخده مرابحة يعني البنك هيخش يشتريه مرابحة، يبقى لازم البنك يضمن مسافة وبعد كده ياخدها الراجل اللي هياخدها في يبيع عشان يبيعها تاخد في ضمانه في مسافة تانية وبعد كده يبقى يبيع. قال: وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي وشارته على حملها، يعني يقول له لو ما خدتهاش ان انت تنقلها لي مش هعرف اخدها، ما عنديش حد يشيلها، انت اللي هتشيلها. فخلاص صح ذلك واشتهر ذلك فلم ينكر. ذهب هذا مذهب احمد والاوزاعي وابي اسحاق وابي ثور واسحاق وابن المنذر وذهب الشافعي والأحناف إلى عدم صحة هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولكن هذا النهي لم يصح، وإنما نهى عن شرطين في بيع، فيبقى لو شرط واحد يبقى لا يضر، أو إن النهي عن الشرط شرط فاسد، شروط فاسدة اللي هي جاية بقى، شروط الباطلة هي دي المنهي عنها. والراجح إن شاء الله ما فعله الصحابة محمد بن مسلمة ولم ينكر عليه أحد، خصوصا أن كثيرا من هذه الأشياء التي يحتاج فيها إلى منفعة معينة لا يمكن أن تشترى بدون هذه المنفعة. أنت هتروح تشتري من عند خياط بيعرض عليك قمشة عشان أنت عايز بدلة، هو بعد ما يشتري أو هو بيشتري بيشترط عليك إيه؟ بيشترط عليك إن أنت تفصلها، اللي هو أسأل إن الخياط يفصلها. ها؟ ما هو ماشي، ما معلوم. القسم الثاني من الشروط الشرط الفاسد، وهو أنواع ما يبطل العقد من أصله. هو عشان كده قلنا هم ثلاثة، لأن هو قال القسم الثاني مبطل للعقد، ولما جاي يجيبه فراح جاي جاب إيه، عملوا حاجتين. قال ما يبطل العقد من أصله كأن يشترط على صاحبه عقدا آخر، مثل قول البائع للمشتري أبيعك هذا بعشرة على أن تبيعني كذا بعشرين أو بعشرة أو تقرضني. أنا شرط إن أنا أشتري إنك تديني إيه؟ سلف. يبقى سلف وبيع علشان عشان الراجل يجيب الناس عنده في الوكالة يجيبوا له السلعة عشان يبيعها لهم، يبقى وكيل عنهم بسمسرة، يوم يروح يرش فلوس قروض وشارط عليهم لازم تجيب لي الايه، الزرعة. شركات كتيرة علشان تضمن المحصول اللي هي عايزاه بتوع البطاطس مثلا، يروح يوزع بطاطس تقاوي وفلوس على الزراع رحمك الله، وشارط عليه لازم تيجي تبيع عندي، لازم اشتري منك المحصول. يبقى ده سلف وايه، وبيع. هذا لا يجوز، زي نكاح الشغار بس في النكاح. لا ده بيدي له فلوس. طب ايه صيغه جميل قوي، انت دلوقتي اديته للفلاح الراجل اللي هيزرع البذور او التقاوي وقسط من اموال الزراعه، العقد ده اسمه ايه؟ لا مش مزارعه طبعا، العقد ده اسمه قرض او بيع للتقاوي بايه، بثمن اجل. ماشي، لان هو هيحاسبك من الزرع بعد ما يطلع ان انت كنت واخد مني تقاوي بعشرين الف جنيه، هنخصم من ثمن الزراعة، وكنت واخد مبلغ سلفة حقيقتها سلفة. يعني ايه قسط من ثمن الزراعة؟ هو دي صورة غير جائزة. انا عارف انه بيحصل، عشان كده بقول ده منهي عنه. تتصحح ازاي؟ تتصحح تبقى مزارعة، مزارعة بمعنى ان انت صاحب الارض وانا هجيب لك التقاوي والبذور او البذور او اي حاجة، وانت وحنشترك مع بعض في الايه، في الزرعة. بالنسبة اللي طلع، يعني انت عملت لي حاجه وانا على قد، يعني هناخد يبقى 50% و50% 20% و80% مثلا، او البديل انه يقول له انا هاخد منك، بيسلمه الاول الحاجات اللي هو عايز يديها له دي على سبيل انها، بس لازم يشتري منه بطاطس سلم محدده القيمه محدده الموعد ويديله الفلوس مقدمة في الجزء اللي ملزم. يعني هو دلوقتي عايز يديله يعني مقدمة مثلا 100,000 جنيه هيديها له، يبقى هيقول له انا هاخد منك بطاطس 10 طن مثلا في الميعاد الفلاني بالنوع الفلاني على قد 100,000 اللي انا دفعتهم لك. 100,000 دول يساوي كذا زي ما اتفقوا، ليكون بتساق بسعر مختلف، لكن بيتفق دلوقتي على انه هيديله 100,000 وعنده 10 طن مثلا. هيختلف ماشي زي ما اختلف، بس هو ده سلم. طب الراجل بيقول لك انا مش بطلع 10 طن بس، ده انا بطلع اكتر من كده. فهتقول له انت يلزمك في الجزء اللي دفع ثمنه الراجل وتشتري منه او من غيره بعد كده تقاوي زي ما انت عايز بالفلوس اللي دفعها لك، مفيش مشكلة منه او من غيره انا بدون اشتراط، وتدي له وعد بان انت ان الزرعة دي هتبقى تدي له منها. يبقى لما تطلع بقى يبقى بقت ملزمة في العشرة طن اللي اتفق معاهم عليهم بالمقدمة اللي دفعها اللي هي الفلوس بتاعت السلم، والباقي يبقى بالتمن لما يجي معادها سعر بقى يومها ساعتها. لكن ما ينفعش يقول له خد التقاوي وتمنها كذا هنخصمها من تمن البطاطس اللي هتطلع، وخد سلفة او مبلغ او قسط عشان تزرع، وانت هتجيب لي الزراعة هنشتريها بسعر يومها. كده ما تنفعش قطعا. احنا بنقول الحاجات الغلط ما تقولوليش الوضع ماشي كده. قلنا المرة اللي فاتت نفس الكلام، مش كل حاجة نقول طب الناس ماشية على كده. واحنا ما الناس كانت بتقول لكم بتحلق لقاها زمان، انتوا طلعتم لقيتوا ان في ناس بتحلق وفي ناس ما بتحلقش، بس ما فيش حاجة بتتغير بالساهل. كل حاجة تتغير لما الناس تصر على ان تقوم بالحق. قال ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، رواه الترمذي وصححه. قال احمد وكذلك كل ما في معنى ذلك، مثل ان يقول بعتك على ان تزوج لابنتك او على ان ازوجك ابنتي، فهذا كله لا يصح، وهو قول ابي حنيفه والشافعي وجمهور الفقهاء، وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا. قال ولا التفت الى اللفظ الفاسد اذا كان معلوما حلالا، يعني هيقول له الاشتراط ده غير لازم، الناس تاكله. لو عطاله الفلوس دي وسلفه وبعدين قال له هروح ابيع عند واحد غيرك علشان هما مشترطين يبقى لا يجوز. طب لها حل تاني، لها انه يديله سلف ويقول له انا ما بشترطش عليك، انت عايز تيجي تديني فلوسي في الميعاد الفلاني تبيع عندي او ما تبيعش عندي. لو اشترط هذا لفظا لم يضر ان العرف قد جرى بالاحسان الى من احسن الي، والحرج ان ابيع عند غيري. يا سيدي الفاضل، جر نفع قرض جر نفع مشترط يبقى حرام، كويس كده؟ جر نفع احسانا من المقترض دون اشتراط او على اشتراط عدم الزيادة، جه قال له انا مسلفك 100 تسددهم لي 100، لا يلزم الا 100، فالراجل اشتغل بالمية وكسب منها راح اعطيله 110، حرام؟ لا مش حرام. هو بلا شك انه عشان سلفه شايف انه هو ايه قد احسن اليه واحسن قضاء، هذا من حسن ايه من حسن اخلاق الناس، احسن الناس احسنهم قضاء، فسمحا يعني في في في القضاء هذا ان هو يسدد له يديله زياده. فلو ان الراجل اشترط قال له ما يلزمنيش اجي ابيع عندك السلعه دي الفاكهه دي ما يلزمنيش اجي ابيعها عندك، قال له خلاص ماشي، عايز تبيعها عندي جزاك الله خيرا، مش عايز تبيعها عندي جيب لي فلوسي في الميعاد. عشان كده قلت لا يضر طالما اشترط انه لا يلزمه البيع عنده انه من باب الاحسان لمن احسن الي اني سوف ابيع عنده. ماشي. شرطين في بيع اللي هو زي زوجني بيعتك على ان تزوجني اختك، ده شرط غير مالوش علاقة بالعقد خالص، وهو ده شرطين في بيع. الشرط الاولاني بتاع ان انا بعت دي بكذا وبعت دي بكذا وبيشترط عقد اخر. النوع الثاني من الشروط الفاسدة ما يصح معه البيع ويبطل الشرط، وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه، لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. وإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور، وقال أبو حنيفة والشافعي البيع فاسد. لو إنه إيه البيع الفاسد؟ زي ما قلنا الأولاني اللي هو هيفسد العقد نفسه، إنه مشترط إنه يجوزه أخته، ومشترط إنه يبيع له بيته عشان أبيع لك السيارة، أو تسلفني على أن أبيع عندك، أو تبيع لي، أو تؤجرني، أو أؤجرك. كل دي هتبطل العقد من اصله. هنقول النوع الثاني بقى، بنقول علماء قالوا انه يصح العقد ويبطل الشرط مستدلين بحديث بريرة عندما اشترطت يعني اشترط عائشة رضي الله عنها بريرة واعتقتها، واشترط أهلها لذلك أن يكون لهم الولاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من باب العقوبة لهم اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. يعني مش هتفرق هم اشترطوا ولا لا، لأن ده كلام بتشترط شرط باطل. فالرسول صلى الله عليه وسلم صحح العقد وأبطل الإيه؟ الشرط المنافي المقتضى العقد. قال له بص أنا هبيع لك البتاع دي بشرط ما تبيعهاش لفلان. قال له ماشي، هو مش من حقه الا لو في ضرر على فلان من ايه من ذلك، يعني ما تبيعهاش لناس يؤذوني مثلا، فمن حقه له منفعه صحيحه في مثل هذا، لكن مش التحكم في فلان، مش ان انا ما تبيعش لفلان عشان ده انا متغاظ منه مثلا. ف هذا يصح العقد ويبطل الشرط، وعند الشافعية والحنفية البيع فاسد. في بقى في صورة مهمة مشترك يعني مشهورة جدا في وقتنا، بيبيع له سلعة بالتقسيط وبيقوله لو اتأخرت هزود عليك، هو ده في الحقيقة شرط ربوي. ماشي كده، غرام التأخير. الجمهور يقولوا ان العقد ده عقد فاسد، وطائفة من اهل العلم يقولون البيع صحيح لانه على سلعة وعلى فلوس متفق عليها، وشرط الغرامة باطل. وده أقرب والله أعلى وأعلى، هذا هو الصحيح، لأن هذا لا هذا الشرط ليس متعلقا بأركان البيع، ولم يدخل هذا في ركن البيع. هقول لك من ضمن الحاجات اللي تبطل البيع أن يكون هناك شرط في المبيع، مثلا في أن يبيع خنازير، وده قلنا البيع ده يقع إيه؟ باطلا. أو يبيع إيه؟ خمرا. ده في أصل لأن العقد الفساد في شروط البيع اللي متعلقة بركن البيع اللي هو أحد الركنين اللي هو الشيء المبيع. لكن لو قال له لو ما جبتش هزود عليك، ما لا يصح في الشريعة أن يزيد عليه ولا أن، ومع ذلك صح البيع. الثالث، ما لا ينعقد معه بيع مثل بعتك إن رضي فلان أو إن جئتني بكذا. فكذا كل بيع علق على شرط المستقبل، زي إيه؟ بعتك كذا إن شاء الله. إزاي؟ لا ده أنت كلمة بعتك ده فعل ماضي، يعني تم التنفيذ عشان تدل على الاستقرار. فلو أنت قلت إن شاء الله، إن شاء فلان، إن رضي فلان، يبقى البيع ما تمش ابتداء، لأنه معلق على حاجة مفقودة والبيع كده لم يتم. ماشي كده؟ والزواج كذلك لا يتم. لو قال له زوجتك ابنتي إن شاء الله، أو زوجتك ابنتي إن رضي جدها أو عمها، لم يقع زواجه. لابد أن يكون ناجز. قل قولي هذا وأستغفر الله. ما فيش. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.